كان معي 100,000 جنيه مصري، عملت مشروع يدر علي أرباح شهرية، هل علي زكاة؟ إذا كان المشروع سلعة تدار تباع وتشترى عليك زكاة، أما إذا كان المشروع اشتريت ماكينات مثلا، الماكينات ليس عليها زكاة،